الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، التعليق الثاني على عجالة لا أفكر كناه من قبل أم لا، هو أننا في هذه الأيام الأونة، طبعا احنا في شهر فبراير 2013 ميلادي، حدث أن طبعا كما نعلم أن حزب النور الذي يعتبر منبثق عن الدعوة السلفية في الأسكندرية ونحو ذلك، قام بإعلان تحالفه مع مطالب جبهة الإنقاذ الوطنية المصرية. طبعا جبهة الإنقاذ نحن نعلم أنها جبهة علمانية بحتة، وأن قادتها رافضون للشريعة الإسلامية تماما، وسبقا تكلمنا عنهم عندما تجمعوا في مدينة التحرير وقام أحد زعمائهم وقال لن نسمح بتطبيق الشريعة الإسلامية. وعما قريب أو منذ فترة قريبة وجدنا أن حمدين صباحي هو أحد قادة جبهة الإنقاذ المذكورة علق على ما فعلته الشرطة من تجريد أحد الناس من ملابسهم، فقال هذا الحدث لن نستطيع أن نسامح فيه، وإنما حدث إجرام في حق الإنسان المصري، وأخذ يشجب هذه المسألة وقال نحن نشجب هذا الأمر الذي حدث، ولكننا نتسامح أو لم نعلق على ما حدث من اغتصاب 25 امرأة في ميدان التحرير على أدي المتظاهرين، لأن دي مسألة مننا فينا وإحنا بنسامح بعضينا. حقيقة الراجل يشكر يعني، والله ما أخطأ إلا في حق الله. يعني وهذا يدل على أن الناس هذه لا تلتفت تماما لدين الله سبحانه وتعالى، ولا يعنيها حرمات ولا يعنيها ضوابط شرعية، وإنما هؤلاء مجرد علمانيون، بل كثير منهم مأجورون. وكنا قد تحدثنا من قبل حتى لا نطيل على حضرتكم عن البردعي، وقلنا إن هذا الرجل يكفيه أنه يعني متهم بالعمالة الأمريكية، ويكفي مواقفه الأخيرة عندما قال إن الذين انسحبوا من اللجنة التأسيسية للدستور انسحبوا لأنهم يرفضون الاعتراف بالهولوكوست النازي الذي حدث ضد اليهود. يعني الراجل زعلان قوي على اليهود وإيه؟ ومتأثر جدا بما حدث اليهود، وبيشتكي لأوروبا وأمريكا إن إزاي لا يقرب هذه المسألة في دولة مثل مصر. فكل هذه طبعا شخصيات في الحقيقة من دقق فيها سيجدهم عملاء وطامعين في السلطة وعلمانيين كفار. فطبعا من العار أن هذه الأحزاب الحديثة التي تسمي نفسها زورا وبهتانا أنها أحزاب إسلامية وامتداد لاتجاهات سلفية كما يقولون، ولا أدري والله ما هذه السلفية التي تتحدثون عنها تفعل أو تتحالف مع هذه الأحزاب الكافرة وتقول إنها يعني توافق على مطالبها. ممكن واحد يقول لك طب ما هم بيتكلموا عن مطالب مشروعة سياسية واجتماعية، احنا طبعا دي قصة تانية، ولكن لحتى لو حللنا مطالبهم سنجد ان مطالبهم فاسدة. يعني مثال بسيط لن اطلع على حضرتكم فيه لانه لا يعنينا كل هذه المنظومة من اولها الى اخرها، لانه كما نعلم جميعا اننا نرفض فكرة الاحزاب كما تحدثنا من قبل وقلنا انها فكرة اوروبية تتعارض مع فكرة الولاء على دين الله سبحانه وتعالى والتجمع تحت راية الاسلام ودفاتة المسلمين، وترسخ مسألة التجمع تحت رايات غير إسلامية، بل إن الدساتير ذات نفسها تنص أو الدستور ذات نفسه ينص على أنه لا يسمح بقيام حزب على أساس ديني إلى غير ذلك. تحدثنا عن هذا الكلام من قبل، ولكن يعني من باب التنويه مش أكثر نقول إن مثلا بتوع العلمانيين عايزين يشيلوا النائب العام. فما نتكلمش طبعا من منظور إسلامي في هذه الجزئية، لأنه منظور إسلامي فهذه النيابات وهذه الأحكام لا تطبق شرع الله سبحانه وتعالى، فهذه كلها كافرة، هذه مسألة أخرى. ولكن احنا بنتكلم على منطق معين بقى، بالمنطق بتاعهم هم ذات نفسهم، بمنطقهم أو بمنطلقهم. قال لهم طب دلوقتي النائب العام السابق اللي أنتوا زعلانين عليه كان هو أكبر مجرم يحمي المجرمين في مصر، يكفي إن هو قال لك أخفى الأدلة الجنائية التي تثبت أن قاتلة المتظاهرين يمكن أن يدانوا بذلك، وضيع الأدلة دي، وكل الذين كانوا في النظام السابق من أيام حسني مبارك وأعواني والحزب الوطني أخفى أدلة إدانتهم ونحو ذلك، وتلاعب في كثير من الأدلة. طب حيث أنه هو رجل بقى مشكوك في ذمته وضميره. ده منطلق الثورة بقى، ده منطلق السويين كما يقولون، حيث انه رجل ميله للنظام السابق ويعمل على التغطية على جرائم النظام السابق. يبقى ما هو دلالة التمسك بهذا النائب العام؟ وما دلالة الاعتراض على النائب العام الجديد الذي من المفترض أن يأتي لإثارة هذه الجرائم وهذه المخالفات ضد الشعب المصري؟ وهذا يدلك على أن دول ليس عندهم لا دين ولا منطق عقلي. يعني هم يقولك احنا حماية الثورة، طب حماية الثورة في ايه؟ بمنطقك بقى بعيدا عن الدين، حماية الثورة في ايه؟ لما انت عاوز تجيب نائب عام فاسد ضد الثورة وكان يتسطع على قتلة الثوار وغير ذلك وبرغم النظام السابق الأكمالي، والقصة تطول شرحها وأمثلتها، ومتهم برشاوة ومتهم بأشياء كثيرة. فنقصد أن نقول إن حتى لو خرجنا على الإطار الديني وتكلمنا بالمنطلق السياسي والواقعي سنجد أنها أشياء كلها تدل على نزعات حب السلطة وحب التسلط وحب الظهور ليس لها علاقة بدين الله لا من قريب ولا من بعيد، ولا لها علاقة حتى بما يسمى بالعدالة الاجتماعية أو العدالة الإنسانية أو حقوق البلاد أو المواقف الوطنية التي يسمونها زعما وزورا. وطبعا إحنا بنقول هذا لأن عشان نؤكد من خلال هذه الأخبار إنه الانزلاق في اللعبة السياسية لن يفيد الحركة الإسلامية في شيء، وإنما كل يوم وكل حدث سيثبت يوما بعد يوم أن هذه الجماعات وهذه الاتجاهات التي دخلت في اللعبة السياسية بشروطها العلمانية الكافرة لن تخدم الإسلام في شيء، وإنما ستذوب وتبتعد عن الإسلام شيئا فشيئا. نسأل الله أن يثبتنا على ديننا. اللهم آمين.